الصدق من صال به لا ترد صولته، الصدق من نطق به علت على الخصوم كلمته، ما نجا من نجا إلا بالصدق، وما هلك من هلك إلا بالكذب. عليكم بالصدق. كلمتان اثنتان تمثلان منهجا عمليا للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ألا ترى معي، ألا تشم معي رائحة الكذب العفنة؟ قد أزكمت الأنوف وملأت البقاع، بل وملأت الأرض والسماء والبحار، ففي كل موقع يكذب فيه على الواحد القهار، في الأرض وفي البحر وفي الجو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حتى في الأجواء يتحدى الخلق خالقهم جل وعلا كذبا وزورا وبهتانا وتضليلا وضلالا. يبارزون الله بالمعاصي فيشربون الخمور حتى وهم في الطائرات. لم يكتف أهل الأرض بمبارزة رب السماء والأرض بالمعصية في هذه الأرض، بل وإنما لوثوا المياه ولوثوا الهواء. إلا من رحم رب الأرض والسماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأزمة الدنيا أزمة صدق. لو ظلل السماء صدق في الأقوال وصدق في الأفعال وصدق في الأحوال، لسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة بشهادة الكبير المتعال وشهادة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، فالأمر جد خطير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أروعه وما أكرمه من أمر إلهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تدبر معي الآية مرة ثانية: إنما المؤمنون. انظر إلى هذا الحصر والقصر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم تعصف ريح الشك بالإيمان في قلوبهم، لم تزلزل ريح الشكوك اليقين الذي ملأ قلوبهم. كلا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ليس في سبيل دنيا، ولا في سبيل هوى، ولا في سبيل مغنم، ولا في سبيل مطامع شخصية، وإنما في سبيل الله. هؤلاء هم أهل الصدق، أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل تسمح لي أن أطرح عليك هذا السؤال؟ كم من عهد أخذته على نفسك بينك وبين ربك فخنته فضيعته؟ كم من عهد؟ أترك لك الجواب. كم من عهد قطعته على نفسك أن تحافظ على الصلوات في جماعة؟ كم من عهد قطعته على نفسك ألا تأكل الربا؟ كم من عهد قطعته على نفسك أن تغض بصرك عن الحرام؟ كم من عهد قطعته على نفسك ألا تقيم الليل مع الأفلام الإباحية الداعرة؟ كم من عهد قطعته على نفسك أن تحسن إلى والديك، كم من عهد قطعته على نفسك ألا تأكل الحرام، كم من عهد قطعته على نفسك ألا تخون الأمانة، كم من عهد قطعته على نفسك أن تحسن إلى جيرانك في العمل وفي الوظيفة، كم من عهد قطعته على نفسك أيها الطالب المسلم أن تتفوق في دراستك وأن تشهد شهادة عملية لدين الله. أولم أقل لكم بأن أزمتنا أزمة صدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهل نحن من أولئك الرجال؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اللهم اجعلنا من هؤلاء الصادقين المنتظرين، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. انظروا إلى ثمرة الصدق، وسأقف معها وقفة حتمية في آخر اللقاء بإذن الله جل وعلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فالصدق من جاء، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، انظروا إلى هذا الحوار المهيب بين ملك الملوك جل وعلا وبين عبد الله ورسوله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اسمع ماذا قال الله، قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالصدق من جاه، لن تنجو في دنياك ولا في أخراك. إن وقعت في مأزق من مآزق الدنيا اعلم يقينا أنك لن تنجو منه إلا بالصدق، لا تكذب، المؤمن لا يكذب، بل أقول الرجل الذي يعتز بنفسه ويعتز بكرامته لا يكذب، لا يكذب على زوجته، ولا يكذب على ولده، ولا يكذب على موظفه، ولا يكذب على رئيسه في العمل، لأنه رجل يعتز بدينه ويعتز بكرامته ويعتز بنفسه. فما ظنك إن كان هذا الرجل من المؤمنين الصادقين الذين ينطلقون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يكذب، والكذاب إنسان حقير، إنسان تافه، خفيف الوزن، قليل القيمة والكرامة، لا يحترمه بيته. اعلم أن الكذاب لا يحترمه أقرب الناس إليه، تحتقره زوجته، ويحتقره ولده ويحتقره جيرانه ويحتقر رؤساؤه ويحتقره رؤساؤه ويحتقره مرؤوسوه لا قيمة له في المجتمع، فضلا عن فقده لقيمته وكرامته ومكانته في دينه عند ربه جل وعلا وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الصادقين. نعم، فما هو الصدق؟ ما هو الصدق؟ ما أقسامه؟ انتبه معي لهذا التأصيل. الصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. ما معنى ذلك؟ انتبه معي. الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأفعال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب وأعمال الجوارح على الإخلاص. تاني، صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. أما الصدق في الأقوال فهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأفعال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، أي للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. هذا الإجمال، وخذ التفصيل والبيان. القسم الأول من أقسام الصدق هو الصدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال، أن تصدق في قولك، أن تصدق في كلامك. وهل تقع مصيبة في الكون كله بين الخلق إلا بسبب الكذب وعدم الصدق؟ هل احتلت العراق إلا بالكذب؟ هل احتلت فلسطين إلا بالكذب؟ هل احتلت أفغانستان إلا بالكذب؟ هل هدم بيت إلا بالكذب؟ هل مزقت أواصر الأخوة بين الإخوة إلا بالكذب؟ اطرح عشرات بل مئات بل آلاف الأسئلة. اللسان يستهين به كثير من الخلق، لا يتورع أبدا، ويتكلم في الوقت الذي يشاء فيما يشاء وبالقدر الذي يشاء، يجرح من شاء ويفسق من شاء ويقذف من شاء ويتهم من شاء ويمضي وقد فتح صدره بطريقة عنترية ممجوجة ولا يعنيه. وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة مريبة من القلق والشك لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ست آفات وستة أمراض في هذه الآيات الكريمة التي تلوت، لو تخلص منها أي مجتمع على وجه الأرض لسعد في الدنيا والآخرة، ولو استشرت في مجتمع على وجه الأرض لاجتثت الهناء والسعادة والاستقرار والمودة والرحمة من جذورها في هذا المجتمع، فيعيش أفراده في قلق واضطراب وهم ونكد وكدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آه لو امتثلت البشرية أمرا واحدا لرب البرية، أو أمرا واحدا لسيد البشرية ورب الكعبة، لسعدت في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللسان يقول فيه ربنا جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة تنال بها رضوان الله، وكلمة تودي بصاحبها في جهنم. كلمة أي وكلمة هي الكلمة قليلة، ده الكلمة خطيرة. بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تحيي أسرة، وبكلمة تذبح أسرة، وبكلمة تقتل أخا، وبكلمة تقذف بريئة عفيفة. ما أخطر الكلمة في وقت لا أجد فيه الآن أهون ولا أحقر من الكلمة. يكتب كل من شاء ما شاء، ويرسم كل من شاء ما شاء، ويتكلم كل من شاء بما شاء، دون أن يفكر أحد ألف مرة قبل أن ينطق مرة، لأنه لا يعلم جلال وخطر الكلمة التي ربما تسعده أو تشقيه. أصدق في أقوالك، لا تكذب ولو كنت في مأزق، لا تكذب أبدا ولو كنت في مأزق، واعلم أنك وإن كنت في مأزق فلن تنجو إلا إن صدقت. هل تعلمون كعب بن مالك؟ كعب بن مالك رضوان الله عليه صحابي جليل، من بين من تخلفوا عن النبي الجليل في غزوة تبوك، وكان التخلف عن الغزو أمرا عظيما كبيرا للقادر المستطيع، وغلبته نفسه وقعد. ولما انتهت الغزوة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ قلب كعب بن مالك بالهم والنكد والكدر. اسمع ماذا يقول وحديثه في الصحيحين. يقول كعب بن مالك: فجلست أتذكر الكذب، يا الله، فجلست أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج بما أخرج من سخط رسول الله غدا؟ أقول له إيه؟ أقول للرسول لما يرجع إيه؟ إيه اللي خلفني؟ يقول: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يبحث عن العقلاء، يأخذ رأيهم. أقول للنبي بكرة إيه؟ صلى الله عليه وسلم، اسمع، يقول كعب: حتى زاح عني الباطل، حتى زاح عني الباطل، فأجمعت رأيي وقلت: لن أنجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فأجمعت صدقه. فقلت: لن أنجو من رسول الله بشيء، أي من الكذب، فأجمعت صدقه. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي بين يديه، فلما رآني قال لي رسول الله: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما الذي خلفك عن غزوة تبوك؟ ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت الراحلة التي ستركب عليها للغزو معنا؟ فقال كعب: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فقد أعطيت جدلا. والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا، ولكني أعلم أني إن حدثتك اليوم حديث صدق، حديث كذب، ولكني أعلم أني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن أن يسخطك الله علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تحزن مني بسببه، فإني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك يا رسول الله. فنظر إليه النبي وقال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في أمرك. فقام كعب بن مالك ومكث مع إخوانه 50 ليلة لم ينزل الله عز وجل فيها على المصطفى آية واحدة، حتى تمت هذه الليالي ونزل قول الله جل وعلا ببراءة كعب بن مالك وإخوانه. فجاء بشير، سمع البشير النذير يقرأ الآيات، فجاء هذا الصحابي الجليل يصرخ: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. انظروا إلى طهارة قلوب الصحابة وحرص الصحابي على أخيه وفرحه لتوبة الله عليه. يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. يقول كعب: فسمعت صوته وأنا على سطح الدار يقول: أبشر. قال: فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. قال: فقرأ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه ورسول الله يبرق وجهه من السرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، والحديث الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر، أي فرح وسعد، استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال النبي لكعب: اسمع، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، فخير يوم يمر عليك مذ ولدتك أمك هو يوم توبتك، هو يوم توبتك. وقد علق شيخ ابن القيم على هذا: هل يوم التوبة هو خير يوم يمر على العبد أم يوم إسلامه؟ فقال شيخنا ابن القيم: كلاهما متمم للآخر، فيوم الإسلام ويوم التوبة متمم له، وإلا فما قيمة أن يدخل الإنسان الإسلام وأن يخرج منه وأن ينقص على عقبيه وأن يرتد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال كعب بن مالك: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني التوبة دي من عندك أنت ولا نزل من فوق؟ قال: بل من عند الله. قال: بل من عند الله. وقرأ عليه قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. يا إلهي يا إلهي، ما أروع هذا التعبير القرآني! وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما نجا كعب بن مالك وإخوانه معه أو أخواه معه إلا بالصدق، وما هلك من هلك في الدنيا إلا بالكذب. قد يستحل كثير من الناس الكذب، ويستدل على ذلك بحديث، والحديث في الصحيحين. يا إلهي، حديث في الصحيحين. روى البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، سبحان من بيده القلوب، يخرج ربنا من عقبة ابن أبي معيط أم كلثوم. نعم، تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث. خلي بالك عشان ما توسعش الدائرة. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، ما أشرفه وما أكرمه، رجل يصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين فيقول قولا بعيدا عن الحق أو الحقيقة ليؤلف بين القلوب. يسمع من الجار يسب جاره فيذهب إليه ليصلح بينهما ويقول: فلان سمعته يثني عليك ويدعو الله لك وقد سمعه يسبه. هذا يريد أن يصلح بين الناس، فلا حرج عليه ولا إثم عليه. والرجل يقول في الحرب، فالحرب خدعة، إن أمسك المشركون أو الأعداء مسلما في ساحة الحرب فلو ضلل الأعداء فلا إثم عليه، ولو خالف الحقيقة فلا حرج عليه، فالحرب خدعة. والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، وكثير من المسلمين يفهم هذه الفقرة الأخيرة فهما خاطئا. كثير من الناس يستحل الكذب على زوجته بسبب هذا الحديث في كل شيء. لا، الكذب هو الكذب. لا تكذب على امرأتك بدعوى هذا، لأنك لم تستوعب مراد رسول الله. ما المراد؟ قد يقول الرجل لامرأته: أحبك، وهو يكرهها وهو يبغضها ولا يريد النظر إليها ولا يطيق. أحبك لتستمر الحياة، لتظلل سماء البيت رحمة رحمة لتستمر الحياة، فلا تقوم كل البيوت على الحب. لكن لو ذبلت وردة الحب نغلق البيوت؟ أبدا، بل تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. فيرحم الرجل امرأته وترحم المرأة زوجها وتمضي الحياة، هذا هو المراد. والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، تقول: لو أحبك وهي تبغضه ولا تطيق النظر إليه، وتود الساعة التي يخرج فيها من البيت، وهي تقول ذلك لتستمر الحياة ولتربي الأولاد. فيما عدا ذلك فهو الكذب المحرم بنص القرآن والسنة. فلا توسع ما لا مجال للشرع في الشرع لتوسيعه، ولا تضيق ما وسع الله جل وعلا. هذا هو الفهم الدقيق لمراد ربنا ومراد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل في كل محور من محاور هذا اللقاء الكريم وما أروعه. الصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأفعال وهو استواء الأفعال على الأمر، على أمر الله جل وعلا. إذا أمرك الله فلتأتمر، وإذا أمرك المصطفى فلتأتمر، وإذا نهاك الله فلتنتهي، وإذا نهاك المصطفى فلتنتهي، وإذا حد لك الله فلتقف عند حد الله وحد رسوله. هذا هو الصدق في الأفعال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ أن أأمر غيري بالصلاة وأنا مضيع لها، أن آمر غيري بالصدق وأنا أقع في الكذب، أن آمر ولدي بعدم التدخين والسجارة في فمي، أن آمر ولدي بالصدق وأنا أكذب على أمه وعليه وعلى أخته، أن آمر طلاب علمي بالصدق وبطلب العلم وأنا مضيع للطلب، آمرهم بقيام الليل وأنا مفرط في قيام الليل، آمرهم بالتحرك للدين وللدعوة وأنا لا أعيش إلا لشهواتي ونزواتي الحقيرة والرخيصة، أفلا تعقلون؟ أي عقل؟ أي صدق؟ الصدق في الأفعال. سيما المؤمن أن يصدق في فعله، أن يصدق قوله فعله، وأن يصدق فعله قوله. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، اللهم نجنا وإياكم من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، أي في الساقية، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار: يا فلان يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الصدق يا أرحم الراحمين. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا منافق خبيث سيهلك إن لم يتب إلى الله، سيخسر الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله جل وعلا. فهيا الآن عاهد ربك الآن، وأنت أيها المسلم الذي تتابعني على شاشات الفضائيات عاهد ربك الآن، وأنت أيتها المسلمة عاهدي ربك الآن على الصدق. كيف تصدقين مع الله وأنت متبرجة؟ كيف تزعمين الصدق وأنت لازلت متبرجة؟ كيف تزعمين الصدق وأنت لازلت تختلطين مع الرجال بهذه الصورة المزرية؟ كيف تزعم الصدق وأنت لا تصدق في قولك ولا في فعلك؟ كيف تدعي الصدق وأنت تأكل الحرام والربا؟ وأنت وأنت وأنت اطرح آلاف الأسئلة ولا حرج عليك. فما أيسر التنظير. نسأل الله أن يرزقنا العمل. قال الشاطبي رحمه الله: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. بل أنا أقول إن أزمة الأمة ومشكلة الأمة أننا نرى فجوة كبيرة وهوة شاسعة بين الأقوال والأفعال. ولو ترجم قليل الأقوال إلى أفعال لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة، في المصانع، في المزارع، في الإعلام، في التعليم، في البيوت، في الشوارع، على شواطئ البحار. لو ترجم قليل من الأقوال إلى أفعال لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة. فالصدق في الأفعال تحتاج إليه أمتنا الآن في وقت أصبحت وراء الركب ببعيد. ولن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالقول والعلم والعمل. أما تنظير بدون إبداع وإنتاج وعمل وعطاء وتفوق من أبنائنا في كل مناحي الحياة، فلن تستطيع الأمة أبدا أبدا أن تشق لنفسها طريقا من المكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترم إلا الأقوياء. أما القسم الثالث بإيجاز شديد جدا فهو القسم في الأحوال، فهو الصدق في الأحوال. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب. وهذه من أخطر الأعمال، وهذا القسم من أخطر الأقسام، استواء أعمال القلب كالإخلاص والخشية والتوكل والرجاء والتفويض واليقين والإنابة والاستعانة والاستغاثة والثقة إلى غير ذلك. استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، لأن الله لا يقبل منا عملا ولو كان عظيما يملأ السمع والبصر إلا إن كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالإخلاص سر القبول في الدنيا والآخرة، ولا يقبل الله عملا إلا به مع متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأس صاحبه، لا قبول له من عند الله جل وعلا. أخلص، طهر السريرة، طهر النوية، ابتغي بقولك وعملك وجه رب البرية. لا قبول لأي عمل ولو كان عظيما إلا بهذا الشرط مع اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، لأني أريد أن أقف وقفة سريعة مع بعض ثمرات الصدق، ثم أريد أن أطوف بحضراتكم ولو لدقيقتين اثنتين في بستان الصادقين. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، من أعظم ثمرات الصدق الهداية للحق دلالة وانقيادة. لو استشعرت حلاوة هذه الثمرة لعضضت عليها بنواجذك. الهداية للحق دلالة وانقيادة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن صدقت في قولك وفعلك وحالك فهذه أعلى مقامات المجاهدة. انتبه، إن صدقت في قولك وفعلك وحالك فهذه أعلى مقامات المجاهدة، وإن نزلت هذا المقام واستويت في هذه المنزلة فأبشر بفضل الله عليك، أبشر بالهدى، أبشر بهداية الدلالة وهداية التوفيق. لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. نعم، سترتقي بهذه المجاهدة إلى مقام الإحسان. يهديك الله بمجاهدتك للحق دلالة وانقيادة. فإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اسمع اسمع، ومن كتب عند الله صديقا ختم له بخاتمة الصديقين. هل استوعبتها؟ هل استوعبتها؟ من كتب عند الله صديقا ختم له بخاتمة الصديقين، لأنه كتب عند رب العالمين صديقا. وما أدراكم ما خاتمة الصديقين؟ اللهم اختم لنا ولكم بخاتمة الصديقين. والذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تبوأ ذروة سنام الصديقية، ويا لها من مرتبة. فإن كتبت عند الله صديقا ختم لك بخاتمة الصديقين، فسعدت في الدنيا والآخرة، سعدت في دنياك بالصدق وحلت عليك بركات ربي. والله يا إخوة، ما محقت البركة من أزمنتنا إلا بسبب الكذب وعدم الصدق. أين البركة في البيع والشراء والتجارة والزروع والثمار والأعمار والصحة؟ محقت بسبب الكذب وبغياب الصدق. روى الإمام أحمد، روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سمعت من رسول الله، وفي لفظ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي رواية حكيم بن حزام في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا. يا أخي أصدق في البيع والشراء، يا أخي دعك من التطفيف في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بشتري أنا، طب بالميزان، حط كمان ثمرة، حط كمان كذا، طب بالميزان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فين البركة في البيع والشراء؟ ما فيش بركة. ليه؟ لأن فيه كذب وفيه غش، والبائع عاوز يسرق المشتري، والمشتري يريد أن يسرق البائع. كذب في البيع وكذب في الشراء وخيانة في البيع والشراء. أبقى عارف العيب اللي في السلعة وحفظه تماما وأدريه، مش عاوز المشتري يراه، والله لن يبارك الله لك في مالك أبدا. والله لن يبارك الله لك في بيعك أبدا. أخذت المال خذ من المال ما شئت، لن تجد فيه ولن تجني فيه بركة، ولن تجني بركة في ولدك ولا في امرأتك ولا في ابنتك ولا في صحتك أبدا. فإن صدقا وبينا بورك لهما للاثنين في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. انظروا إلى ثمرات الصدق: بركة، طمأنينة، ثقة، حسن خاتمة، ثبات على المواقف وعلى المبادئ، وما أعظمها من ثمرات: هداية للحق دلالة وتوفيقا وانقيادا، ما أروعها من ثمرات. ثم لا تسع الوقت للتطواف في بستان الصادقين. أذكر حديثا أو حديثين على سبيل السرعة، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه قال: تغيب أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال أنس: أول مشهد مع رسول الله أتغيب عنه؟ والله لئن حضرت مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. قال: فحضر أحدا في العام المقبل. فماذا صنع أنس؟ ماذا صنع أنس بن النضر؟ قابله سعد بن معاذ في أحد وهو يندفع في الميدان يبحث عن الشهادة، فنادى عليه سعد: إلى أين يا أبا عمرو؟ فقال أنس بن النضر: وهل لريح الجنة يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فمر على بعض الصحابة فوجدهم قد ألقوا السلاح من أيديهم، قال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: فماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال أنس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل حتى قتل، والله ما عرفه أحد بعد المعركة إلا أخته، ما عرفته إلا ببنانه، وكأن جسده قد طال كل شبر فيه السيوف والرماح والسهام. وصديق الأنصار سعد بن معاذ يقول: ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. الأولى: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بشيء. يا الله، إذا دخل الصلاة يعيش مع ربه ويسجد قلبه قبل أن تسجد جوارحه، لا يحدث نفسه فيها بشيء من أمور الدنيا حتى يخرج من صلاته. والثانية: قال: وما شهدت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما يقال لها حتى أفرغ من دفنها. والثالثة: قال: وما سمعت رسول الله يتحدث قط إلا وعلمت أنه الحق. قال سعيد بن المسيب: والله لا أعلم أن أحدا قد اجتمعت فيه هذه الخصال إلا في المصطفى. إنه الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأفعال، وارزقنا الصدق في الأحوال. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، ووفق ولاة أمورهم لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.